بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين. قال الناظم رحمه الله وهو الإمام العلامة محمد الشنقيطي، قال في نظمه على متن الأجرومية: قال عبيد ربه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى، وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور بن آج الرومي لمن أراد حفظه وعثرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا، والله أستعين في كل عمل إليه قصدي وعليه المتكل. إن الكلام عندنا فلتستمع، لفظ مركب مفيد قد وضع، أقسامه التي عليها يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى، فالاسم بالجر وبالتنوين أو دخول أل يعرف فقف ما قفوا، والكاف واللام وواو والتاء ومذ ومنذ ولعل حتى، والفعل بالسين وسوف وبقد، فاعلم وتتأنيث ميزه ورد، والحرف يعرف بألا يقبلا لاسم ولا فعل دليلا كبلا. الإعراب تغيير أواخر الكلم تقديرا أو لفظا فذا الحد اغتنم، وذلك التغيير الاضطراب عوامل تدخل في الإعراب، وذلك التغيير الاضطراب عوامل تدخل للإعراب. أقسامه أربعة تؤم، رفع ونصب ثم خفض جزم، فالأولان دون ريب وقعا في الاسم والفعل المضارع معا، فالاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزنا. وصلنا في المحاضرة السابقة عند قول العلامة الشنقيطي: الإعراب تغيير أواخر الكلم تقديرا أو لفظا. اسمعوا إلى أمثلة: معنى الإعراب في اللغة معناه الإظهار والإبانة، أقول أعرف عما في نفسي يعني أظهرته وأبنته، هذا معنى الإعراب في اللغة. أما في الاصطلاح فهو تغيير أواخر الكلم، المقصود من أواخر الكلم أواخر أحوال الكلم. فمثلا إذا قلنا جاء زيد، رأيت زيدا، سلمت على زيد، وهنا أقول جاء الفتى، رأيت الفتى، سلمت على الفتى. جاء فعل ماضي مبني على الفتح، زيد فاعل مرفوع علامة رفعية الضمة الظاهرة، رأيت رأى فعل ماضي التاء تاء الفاعل ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع، زيدا مفعول به منصوب علامة النصب الفتحة الظاهرة، سلمت على زيد، سلم فعل ماض، التاء دي تاء الفاعل، ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع، على حرف جر، زيد اسم مجرور. انظروا الى كلمه زيد في الامثله الثلاثه، جاء زيد، رايت زيدا، سلمت على زيد. هذا هو الاعراب. الاعراب تغيير اواخر الكلم. الكلمه الاولى زيد، الثانيه زيدا، الثالثه زيد، يبقى زيد دن دن. هذه الكلمات الثلاث تغير اخرها، وهذا هو المسمى بالاعراب. وقلنا الاعراب في اللغه معناه الاظهار والابانه. فهنا ظهر ان هذه الكلمه فاعل، هنا مفعول لانها سبقت بفعل وفاعل، هنا جرت لانها سبقت بحرف جر. فالكلمه اذا تغير شكل اخرها تسمى معربه، واذا لم يتغير، اذا لم تتغير تسمى ايه؟ رغم انه لم يذكر المبني، لكن وضدها تتميز الاشياء. يعني لم يذكر المبني لانه يعرف بالضد، وما كان بضد فاني بضده غني، هذا كلام الشاطبي رحمه الله. وما كان ذا ضد فاني بضده غني فزاحم بالذكاء لتفضله. فعندما يقول الاعراب تغير اواخر الكلم، يفهم منه ان الكلمه اذا لم يتغير شكل اخرها فتسمى مبنيه، يعني ثبت على حاله واحده. اقول جاء هؤلاء الرجال، هؤلاء، رايت هؤلاء، وسلمت على هؤلاء، فنجد هؤلاء بنيت على الكسر ولا تتغير. اما الاسم الذي يتغير شكل اخره يسمى معرب. هذا الاعراب قد يكون ظاهريا ظاهرا، وقد يكون مقدرا، كما عرفنا في ألفية ابن مالك، وسمى معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما. فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر، والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه منه وكذا أيضا يجر. فالفتى مثل زيد، زيد مرفوع بضمة ظاهرة، الفتى مرفوع بضمة مقدرة. زيدا في المثال الثاني منصوب بفتحة ظاهرة، الفتى منصوب بفتحة مقدرة منع مظهور التعذر. سلمت على زيد، زيد اسم مجرور بكسرة ظاهرة، سلمت على الفتى اسم مجرور بكسرة مقدرة. الإعراب تغيير أواخر الكلم تقديرا كالفتى والمصطفى، أو لفظا زي زيد أو زيدا أو زيد. فذا الحد اغتنم، ذا اسم إشارة إلى هذا التعريف، الحد التعريف الذي عرف به الإعراب. اغتنم، اغتنمه واعمل به واعرفه جيدا حتى تستطيع أن تفرق بين المبني والمعرف. هذا معنى كلام الناظم، الإعراب تغيير أواخر الكلم. اسمع للقرآن الكريم، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع المؤذن يقول أشهد أن محمدا رسول الله، ونقول في التحيات اللهم صل على محمد. هذه الكلمة معربة أم مبنية؟ معربة، لأن شكل آخرها إيه؟ هذا هو المعرب. إذا المعرب الإعراب تغيير أواخر الكلم تقديرا أو لفظا. التقدير يكون في الأسماء المعتلة بالألف أو بالياء مثل القاضي ومصطفى، واللفظ ليكون الاسم آخره صحيح ليس في آخره حرف علة مثل محمد، زيد، صالح، عامر، هود، شعيب. وذلك التغيير الذي حدث في آخر الاسم لاضطراب عوامل تدخل الإعراب. هنا العامل اضطرب يعني تغير. في المثال الأول جاء الفعل فوقع بعده الفاعل مرفوعا، في المثال الثاني جاء الفعل والفاعل فجاء المفعول منصوبا، في المثال الثالث جاء حرف الجر فجر ما بعده. هذا هو الاضطراب الذي حدث، يعني العامل، ونقصد بالعامل يعني ما قبل الاسم اللي هو الفعل يعني أو حرف الجر. هذا الفعل اضطرب يعني تغير، وهذا التغيير هو الذي يحدث هذا الايه، هذا الاختلاف في الحركات، لأن الفعل يحتاج إلى فاعل، والفعل والفاعل يحتاج إلى مفعول، وحرف الجر يحتاج إلى اسم مجرور. وذلك التغيير الاضطراب عوامل. هذه العوامل: جاء، رأيت، على عملة الجر، رأيت عملة النصب في زيدا، جاء عملة الرفع في زيد. تدخل الإعراب، هذه العوامل تدخل لكي تعرب الكلمة وتظهرها وتبينها وتفرق أنت كسامع بين الفاعل والمفعول والمجرور. أقسامه أي أربعة تؤم، يعني تقصد. قال تعالى: ولا آمين البيت الحرام، يعني قاصدين البيت الحرام. أربعة تؤم يعني تقصد. إذا علامات الإعراب كام؟ أربعة فقط: رفع ونصب ثم خفض جزم. هذه العلامات الإعراب الأربعة. إذن علامات الإعراب الأصلية: الضمة علامة للرفع، والفتحة علامة النصب، والكسرة علامة الجر، والسكون علامة الجزم. ونحن نريد أن نوزع هذا الميراث اللي هي علامات الإعراب الأصلية على أولاد الكلمة. والكلمة كما عرفتم تنقسم إلى كم قسم: اسم وفعل وحرف. وهذا ما قاله المؤلف قبل ذلك، قال: أقسامه أي الكلام التي عليها يبنى، يعني يؤسس، اسم وفعل ثم حرف معنى، حرف له معنى، إن تفيد التوكيد، كأن تفيد التشبيه، الواو تفيد العطف، وهكذا. فالاسم بالخفض وبالتنوين أو دخول أل يعرف فقف ما قفوا، وبحروف الجر أيضا يعرف الاسم، وعرفناها في المحاضرات السابقة. والفعل عرفنا العلامات. الحرف ليس له نصيب في هذه العلامات الإعرابية، يعني الحرف لا يحتاج إلى ضمة ولا فتحة ولا كسرة ولا سكون، فانحصرت هذه العلامات في الاسم والفعل فقط. فاسمع ماذا قال الناظم: فالأولان يعني الرفع والنصب دون ريب، يعني دون شك، وقعا في الاسم والفعل المضارع معا. إذن الضمة والفتحة تدخلان الاسم والفعل. أقول مثلا: زيد يقرأ القرآن. إن زيدا لن يقرأ الصحف. انظروا إلى كلمة زيد، اسم مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، يقرأ فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. إذن الضمة دخلت الأسماء ودخلت الأفعال. في المثال الثاني: إن زيدا لم يقرأ. زيدا اسم إن منصوب علامة النصب الفتح، يقرأ فعل مضارع منصوب علامة النصب الفتحة. هذا ما قاله الناظم: فالأولان يعني الرفع والنصب دون ريب دون شك وقعا في الاسم والفعل. بقي من العلامات الخفض يعني الجر، والجزم يعلم في السكون. فالاسم قد خصص بالجر كما خصص الفعل، أو كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. وهذا البيت اقتبسه الناظم من ألفية بن مالك، هذا يسمى اقتباس، أن يدخل في شعره كلاما قاله غيره، هذا يسمى إيه؟ اقتباس، يعني يدل على تأثره بألفية بن مالك، صح؟ طيب. فالاسم قد خص بالجر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وفي السماء رزقكم وما توعدون. في حرف جر، السماء اسم جر في علامة جره الكسرة، فالجر خاص بالأسماء. أما الجزم فخاص بالأفعال: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم حرف جزم ونفس وقلب، جزم أي تجزم المضارع، وقلب تقلب زمنه إلى الماضي، ونفس تنفيذ. لكن بالنسبة هنا للفظ الجلالة فإنها تشمل على جميع الأزمنة، بعث الإنسان أقول فلان لم يقرأ يعني فيما مضى، لم ينجح يعني فيما مضى. هل فهمتم هذه الأبيات؟ طيب ردوا وراي الأبيات كده، رددوها. الإعراب تغيير أواخر الكلم، تقديرا أو لفظا فذا الحد اغتنم، وذلك التغيير الاضطرابي عوامل تدخل في للإعراب. أقسامه أربعة تؤم، رفع ونصب ثم خفض جزم، فالأولان دون ريب وقعا الاسم والفعل المضارع معا. فالاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما. ناتي إلى علامات الرفع. اسمع لعلامات الرفع. ضم وواو ألف والنون علامة الرفع بها تكون. فارفع بضم مفرد الأسماء كجاء زيد صاحب العلاء، وارفع به الجمع المكسر وما جمع من مؤنث فسلم. كذا المضارع الذي لم يتصل شيء به كيهتدي وكيصل. وارفع بواو خمسة أخاك، أباك ذا مال حماك فاك، وهكذا الجمع الصحيح. فاعرفي ورفع ما سميته بالألف، وارفع بنون يفعلان يفعلون، وتفعلان تفعلين تفعلون. تحدثنا منذ قريب عن الإعراب، وهنا نتحدث إن شاء الله على علامات الإعراب. وقلت علامات الإعراب كام؟ الضمة علامة الرفع، والفتحة علامة النصب، والكسرة علامة الجر، والسكون علامة الجزم. نريد الآن أن نبدأ بأول علامة من علامات الرفع وهي الضمة. الضمة هي علامة أصلية ينوب عنها الواو والألف والنون، ولذلك أقول ضم وواو ألف والنون علامة الرفع بها تكون. يعني تكون علامة الرفع بهذه العلامات، بالضمة وبالواو وبالألف وبالنون. ثم بدأ بعد ذلك يفصل ما أجمله في البيت الأول، فقال فارفع بضم مفرد الأسماء كجاء زيد صاحب العلاء. جاء زيد، فزيد اسم مرفوع، علامة رفعه الضمة الظاهرة وهي علامة أصلية. وارفع به أي بالضم الجمع المكسر، المكسر غير الصحيح، المكسر يعني المتغير. أقول جاء رجل ورجال، فالكلمة عندما جمعت تغيرت، لكنها إذا سلمت نقول هذا جمع مذكر سالم، محمد أقول محمدون، مؤمن أقول مؤمنون، مسلم مسلمون. لكن إذا تغيرت تسمى جمع تكثير، وجمع التكثير يعرف بإعراب المفرد بالضبط، المفرد يرفع بالضمة، كذلك جمع التكثير يرفع بالضمة. قال تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فيه رجال، فيه جار ومجر خبر مقدم، رجال مبتدا مؤخر مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة. أكون بيسأل إيه الفرق بين جمع التكثير وجمع المذكر السالم؟ قلنا المفرد إذا تغير أي تغيير فيه، سواء في الحركات، في السكنات، في عدد الحروف، في جذب الحروف، أي تغيير يحدث. أنا الآن بادئ إيه دلوقتي ده؟ أقول هذا قلم وأقلام. انظر إلى كلمة قلم بدأت بالقاف، أقلام بدأت بالهمزة، إذا المفرد تغير. جيش أقول جيوش، رغيف أرغفة، طالب أقول طلاب، رجل رجال. كل كلمة يتغير شكله، يتغير تتغير في الجمع تسمى جمع تكثير، تكثر يعني تغير. لكن جمع المذكر السالم أو المؤنث السالم سالم لأنه سلم عند الجمع، سلم من التغيير. أهو أهو شوف، يعني مسلم أقول مسلمون، نفس الكلمة لم تتغير، الميم والسين واللام، ميم سين لام، هذه زيادة علامة إعراب، لكن الكلمة نفسها لم تتغير. لكن انظر إلى كلمة زيد وزيود، أو مثلا رجل ورجال، رجل ره جيم لام، ره جيم ألف، الكلمة تغيرت. فإذا تغيرت تسمى جمع تكثير، وجمع التكثير يعرب إعراب المفرد بالضبط. وهذا ما قاله الناظم رحمه الله، فارفع بضم المفرد الأسماء، كل الأسماء المفردة ارفعها بالضمة، قل جاء زيد ومحمد ومهندس، كجاء زيد صاحب العلاء، وارفع به أي بالضم الجمع المكسر يعني جمع تكثير. وهذا ما نطق به القرآن الكريم، فيه رجال مفردها إيه؟ وفي القرآن الكريم أيضا، وجاء رجل من أقصى المدينة، جاء رجل، والله يقول فيه رجال، يبقى رجل إعرابها نفس إعراب إيه؟ رجال. جمع التكثير إعراب إعراب المفرد بالضبط. وما جمع من مؤنث فسلم، جمع المؤنث السالم الذي سلم، زينب أقول زينبات، وفاطمة فاطمات، وعائشة عائشات. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواج خير من كنا ها مسلمات. إذا مسلمات جمع تكثير، جمع مؤنث سالم مفردها مسلمة، فهي ترفع بالضمة، أقول جاءت المسلمات، جاءت المسلمات. في القرآن الكريم قانتات، في آية لا اللي هي ايه صالحات او فالصالحات قانتات حافظات غيب، فالصالحات هي مرفوعة بالضمة، اذا الضمة اللي هي علامة اصلية تدخل المفرد وجمع التكثير وجمع المؤنث السالم. ناتي بعد ذلك الى المضارع، كذا المضارع الذي لم يتصل شيء به، اي مضارع لم تتصل به نون نسوة أو نون تنكير يبقى مرفوع بضمة ظاهرة إذا كان صحيح الآن، والله يقول الحق، والله يقول الحق، ويهدي ها؟ وهو يهدي، وهو يهدي، وهو يهدي السبيل. الله لفظ الجلالة مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، يقول فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، إذا الضمة هنا دخلت على الفعل المضارع، ونلاحظ أن المضارع هنا لم تتصل به نون توكيد. لو قلت والله لأقولن الحق لأقولن، بني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، والنسوة يقولن قولا معروفا، النسوة يقولن بني على سكون الاتصال بنون النسوة، كل مضارع اتصل به نون التوكيد أو نون النسوة يبقى مبني، يبنى على السكون عند اتصال بنون النسوة والوالدات يرضعن أولادهن، يبنى على الفتح عند اتصاله بنون التوكيد اتصال مباشر، فالله لأكيدن أصنامكم. إذا لم تتصل به نون النسوة أو نون التوكيد فإنه يعرب، يعني يرفع بضمة إذا لم يسبق بناصب ولا جاد. كذا المضارع الذي لم يتصل شيء به ثم أتى بيهتدي ويصل، الفرق بينهما يهتدي معتل الآخر بالياء ويصل صحيح الآخر، وهو نفس الآية والله يقول الحق وهو يهدي. يقول فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، يعود إلى لفظ الجلالة، وهذه الجملة في محل رفع خبر، وهو الواو حرف عطف، هو مبتدا ضمير مبني ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع. يهدي فعل مضارع مرفوع بضمه ظاهره ولا مقدره؟ مقدره، منع مضارع الثقل، ما ينفعش اقول يهدي يو الثقل، اذا هنا مرفوع بضمه مقدره، هنا مرفوع بضمه ظاهره، لكن في كلا الحالين المرفوع لأنه لم تتصل به نون توكيد ولا نون نسوة. كذا المضارع الذي لم يتصل شيء به كيهتدي وكيصل. إلى هنا البيت الرابع انتهى بالعلامة الأصلية الضمة، وأخبرنا بأن الضمة تدخل المفرد الأسماء وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء. هل أنتم فاهمون؟ ننتقل إلى علامات الفرعية. وارفع بواو يعني نيابة عن الضمة، فالواو تنوب عن الضمة في حالة الرفع. وارفع بواو خمسة يعني الأسماء الخمسة، أباك أخاك، طبعا نصبها عشان هي بدل من خمسة، وطبعا في نسخة أخرى وارفع بواو خمسة أخوك أبوك ذو مال حموك فوك، والنسخة الأخرى من المنظومة وارفع بواو خمسة أخاك أباك ذا مال حماك فاك. هذه الأسماء الخمسة ترفع بالواو، وأبونا شيخ كبير، إذ قالوا ليوسف وأخوه، إذن ترفع بالواو نيابة عن الضمة. أقول حضر أبوك وجاء أخوك وحضر ذو مال وإنه لذو علم لما علمناه، وحضر حموك وهذا فوك، فوك يعني الفم. طبعا الاسم السادس اللي هو كلمة الهمس لم يذكرها لأن الناظم يشرح المتن الأجومية، والأجومية صاحبها كان كوفي المذهب، والفراء اللي هو إمام من أئمة الكوفة أصلا لم يسمع كلمة الهمس لقلتها أو لدرجة استعمال العرب، فاعتبر الأسماء خمسة فترك كلمة الهنو. قد عرفنا السر، يبقى كلمة هنو كلمة مكونة من حرفين، والكلمة إذا ركبت من حرفين فإنها تعرب بحركات أصلية. أقول هذا أب، رأيت أبا سلمت على أب، والهنو الأصل فيها النقص، النقص يعني تأتي على حرفين ولا تأتي على ثلاثة، لكن ما جاء على لغة التمام أقول هنوك وهناك وهنيك، هذه قليلة عند العرب، ونظرا لقلتها لم يسمعها الفراء ولا الزجاج، فادعي أن الأسماء خمسة، لكن من حفظ حج على من لم يحفظ. وارفع بواو يا طالب العلم نيابة عن الضمة خمسة يعني الأسماء الخمسة، أخاك أباك ذا مال حماك فاك، قل حضر أخوك وجاء أبوك وحضر ذو مال وحضر حموك وحضر وهذا فوك أي الفم. وهكذا يعني يرفع بالواو الجمع الصحيح، الصحيح عكس المكسر، الصحيح زي المسلمون قد أفلح المؤمنون، هذا يسمى جمع صحيح، صحيح لأنه ليس مكسر، لأن المفرد عندما جمع سلم من التغيير، فهذا يسمى جمع صحيح تصحيح أو صحيح، عكس المكسر اللي هو جمع التكسير. إذا الجمع الصحيح يقصد به جمع المذكر السالم، فهو يرفع بالواو: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، كل هذا مرفوع بالواو نيابة عن الضم. وهكذا الجمع الصحيح تعرفه بدأ ينتقل إلى العلامة الثالثة وهي الألف. الألف تنوب عن الضمة لكن في المثنى. قال تعالى: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب. قال فعل ماضي مبني على الفتح، رجلان فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه إذا الألف نابة عن الضمة، وهذه كما قلنا العلامة الثالثة لكنها علامة فرعية. النون عوض عن التنوين في المفرد، المفرد كان رجل، من حرف جر مبني على السكون وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين. من الذين، منا، الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بمن، يخافون هذا فعل متعدي يعني يحتاج الى مفعول، المفعول حذف للعلم به يعني يخافون الله، بس تأدبا ما نقولش المفعول به، نقول منصوب على التعظيم. يخافون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه الأفعال الخمسة، والأفعال الخمسة عرفنا أنها ترفع بثبوت النون. واو الجماعة ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل رفع. أين معمول يخافون أي المفعول؟ محذوف تقديره يخافون الله. هذه الجملة تسمى صلة الموصول، يعني هي المتممة لاسم الموصول، من غيرها في الموصول يكون ناقص، ليس لها محل إعراب لأنه لا يصح أن يأتي في مكانها مفرد. هذه المقصود بأن الجملة ليس لها محل إعراب. أنعم الله عليهما، يمكن أن نعتبر أنعم الله عليهما جملة دعائية، والجملة الدعائية لا ليس لها محل إعراب. أقول محمد وفقه الله، إنسان كريم، لكن توفقه الله، رحمه الله، أيده الله، هذه تسمى جملة دعائية ليس لها محل إعراب لأنها لا يصح أن يأتي في مكانها مفرد. فممكن بعد الإعراب أقول أنعم فعل ماضي مبني على الفتح، ولفظ الجلالة فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على حرف جر مبني على السكون، هما ضمير مبني على السكون في محل جر على الجار، والمجرور متعلقان بالفعل أنعم، والتعلق هو الارتباط المعنوي. والأصل أن هناك أفعال قصرت عن وصول إلى الأسماء فأعينت على ذلك بواسطة حرف الجر. إذا قلت جلس محمد في المسجد، لا أقول جلس محمد المسجد، فهذا الفعل لا يمكن أن يتعدى إلى المسجد إلا بواسطة حرف الجر، وهذا يسمى التعلق اللي هو الارتباط المعنوي. هذه الجملة بعد إعرابها يقول جملة دعائية ليس لها محل من إعراب، ويمكن أن نجعلها لها محل من إعراب إذا لم نعتبر أنها جملة دعائية بل اعتبرناها صفة. قال رجلان من الذين يخافون، الرجلان موصوفان بأنهما أنعم الله عليهما، والجمل بعد النكرة صفات، يعني جملة في محل رفع صفة للرجلان. ادخلوا عليهم الباب، ادخلوا فعل أمر مبني على حذف النون، أصلها لم يدخلوا، المضارع مجزوم بحذف النون، بل الأمر مبني على حذف النون. ادخلوا فعل أمر مبني على حذف النون، واو الجماعة فاعل ضمير متصل مبني على الرفع، مبني على السكون في محل رفع. الألف تسمى الألف الفارقة. عليهم جر ومجرور متعلق بادخلوا، الباب مفعول به. هذه الجملة في محل نصب نقول القول. قال فعل، رجلان فاعل، الكلام الذي قيل ادخلوا عليهم الباب، هذه تسمى في محل نصب نقول القول. ورفع ما ثنيته بالألف، قال رجلان يعني نيابة عن الضم. وارفع بنون يفعلان، يفعلون وتفعلان تفعلين تفعلون، أي الأفعال الخمس

وهكذا الجمع الصحيح فاعرفي، وهكذا الجمع الصحيح فاعرفي، ورفع ما ثنيته بالالف، ورفع ما ثنيته بالالف، وارفع بنون يفعلان يفعلون، وتفعلان تفعلين تفعلون. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وارزقنا عند الموت شهادة، وارزقنا بعد الموت جنة ونعيما. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم رد المسجد الأقصى إلى عيد المسلمين. اللهم طاهر من دنيا اليهود الغاصبين. ربنا ارزقنا قبل الموت توبة، وارزقنا عند الموت شهادة، وارزقنا بعد الموت جنة ونعيما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشى، ومن دعاء لا يسمع لا يتمع، ومن كل عمل لا يتقبل يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وجزاكم الله خيرا.